وكذلك النذر الذي لا يملكه أن ينذر أن يتصدق بأن يقف بيت فلان مثلا هذا لا يملكه على كفارة يمين. والنذر مكروه أو محرم لأن الذي نهى عنه إياكم النذر قال لا تنذروا فهو نذر. وذلك أن النذر يجب على الاستطاعة يجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه قد يشق عليه وقد لا يستطيع. وينبغي الإنسان أن يفعل الطاعة بدون أن يجب على نفسه شيئا وهو يدل على الكسل ويدل على الإنسان لا يفعل إلا إذا أوجب على نفسه. لكن إذا نذر الطاعة فإنه يمدح إلى وفى به. كونه يمدح إلى وفى به لا يدل على أن أصل النذر مستحب بل هو مكروه أو محرم. كما أن الإنسان إذا وفى دينه يمدح لكن أصل الاستدانة ليس مرغبا فيها الإنسان يستدين ومرغب فيها لكن إذا استدان ثم وفى الدين ملح فذلك النذر مكروه. وإذا نذر طاعة ثم وفى بها ملح على ذلك. نعم. سعد بن عبادة في وصيته. نعم. ايش قال عن سعد؟ قال احسن عليه. عن ابن عباس انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. نعم. هذه من الديون التي تقضى على الميت يقضى. يقضى الدين على الميت إذا كان له مال من رأس ماله. النذور والكفارات والديون كلها تقضى من رأسها قبل التركة. وإن لم يكن له مال فإنه يبقى في ذمته يستحب لوليه أن يقضيه. نعم. رضي الله عنه. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق وابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور لعن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق وابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح. النذر لا يرد قدره. بعض الناس يظن أنه إذا نذر يحصل له مطلوبه. لا. النذر لا يقدم ولا يؤخر لكن يستخرج من الشحيح الله فلا خلنا البخيل. البخيل هو لما تصدق إلا إذا عزم نفسه سيتصدق ويحسن بدون نذر. يقول إن شفى الله مريضي لا تصدقن بكذا وكذا. صدق بدون أن تنذر. إن نجح والدي في الامتحان لا أصلي الله كذا 20 ركعة. صلي الله بدون النذر. فالبخيل والشحيح هو الذي لا يفعل إلا إذا أوجب على نفسه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل. صحيح. قدر الله ماضي والنذر ليس له تأثير. هذا من جهل بعض الناس أنه إذا نذر شيئا حصل له مطلوبه. نعم. حدثنا وقت نبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. قال النهي إما للتحريم أو للكراهة. نعم. على قول الله العلم. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حاء وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير.

فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. يعني علموا بها، نذروا بها، علموا بها. هذه جيدة، امرأة من الأنصار خلصت من الوثاق ثم ذهبت إلى الإبل، كل ما جاءت بعير يرغو، وإذا رغى أخبر بها وتريد أن تهرب، كل ما جاءت بعير جاء يرغو تركت حتى أتت الناقة سكرت، فجلست في عجزها ثم زجرتها فهربت، فعلموا بها حقوها ما استطاعت، سلمها الله. نعم، أحسن الله عليك. نعم. فقعدت في عجزها، عجزها في عجزها يعني مؤخرها، في مؤخر الناقة. نعم صحيح. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها، ونذروا يعني علموا بها. نعم. ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا نعم ولا فيما لا يملك العبد. نعم، وهذا في دليل على أن النذر في المعصية ما لا يملكه العبد لا يجب الوفاء به، بل يكفر كفارة يمين. هذه المرأة نذرت أن تنحر العظبة، العظبة ليست لها، لا تملكها، الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا هذا المعصية، ما هذا جزاؤها؟ جزاؤها أن يحسن إليها وتكرم وتنحر. قالت نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، تذبحها، هذا جزاؤها، جزاؤها أن تكرمها وتحسن إليها. ولهذا قال لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يكون عالي. فإذا نذر يشرب الخمر أو يشرب الدخان لا يجوز الوفاء به، يحرم عليه الوفاء به. وكذلك إذا نذر أن يتصدق بطعام فلان فلا، ليس له، لأن هذا لا يملكه، وكفر كفارة يمين. نعم، أحسن الله عليك. ها؟ معصية بدون سبب، بدون سبب، ويظهر الظاهر أنها لا تملكها، هي لا تملكها، ليست لها، نذر في نذر شيء لا تملكه، لو كانت لها ممكن لها أن تذبحها مباح، لكن هي لا تملكها، ولكن ليس من المناسب أن تذبح، المناسب أن تكرم. نعم نعم. يعني ما يقبل منها الآن ترعي، يسقط عنها القتل، لكن يبقى الأسر المن والفداء. لو قلتها قبل أن تكون في الوثاق أفلح، لكن الآن لما ربط قال أسلمت. نعم، يسقط عنه القتل، لكن يبقى أسير خير من الاسترقاق فيه السرق. نعم، أو الفداء. نعم، أحسن الله عليك. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني مثل المحارب، المحاربين قطع الطريق إذا سلموا أنفسهم قبل أن يؤخذوا هذا يتركون، أما إذا أخذ ثم أدعى التوبة فلا تقبل له، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. صار الإنسان طليق يملك نفسه، هذا دليل على صدقه. ولهذا ثم من الوثال سيد بني حنيفة لما ربط في وصل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام مربوط، كل مرة يسأله النبي ما عندك ثلاثة أيام، قال عندي خير، إن تقتلت ذا دم وإن تنعم على شاكل، وإن كنت تريد المال فسل ما بجاله. في يوم التالي أمر بإطلاقه، فلما ملك أمره ذهب واغتسل في داخل القرب الوسطى ثم جاء وأسلم، ما أسلمه في الوثاق. نعم، السلام عليكم. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل،

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن عمر: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالف فليحلف بالله وليصمت. وكان الناس في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، لهذا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر فحلفوا بأبيه، قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالف فليحلف بالله وليصمت. والنهي للتحريم، وفي التحريم الحلف بغير الله. وفي غير الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. وجاء أيضا في غير الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فدل على أن الحلف بغير الله محرم، هو الشرك من المحرمات الشركية. وذلك لأن الحلف بالله تعظيم، والتعظيم لا ينبغي أن يكون إلا بالله عز وجل. فلا يجوز أن يحلف بأبيه ولا بلحيته ولا بشرفه ولا بحياته ولا بالنبي ولا بالكعبة، فهو رب الكعبة. والله نستحلف بلحيتك وشرفك وحياتك والنبي، والله نستعتاد هذا، لك على الإنسان يجاهد نفسه ويحاول ترك هذه العادة. فالحلف بغير الله شرك. ولهذا جعل ابن مسعود أنه قال: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صالح. وذلك لأن الحلف بالله توحيد، والحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا كذب وهي معصية، والحلف بغير الله شرك ومعصية الكذب أهو معصية الشرك، وحصلة التوحيد مقدمة على حصلة الشرك. لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله. وفي أول الإسلام كانوا يحلفون ثم حرم ذلك، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه فنهى الحلف. كذلك أيضا كان في أول الإسلام كان يقول: ما شاء الله وشاء محمد، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، لا تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، كما في قصة الطفيل أخي عائشة لأمها لما رأى الرؤيا، كان سبب في تشريع. وما قال عمر: لا حلفت بها لا ذاكرا ولا آثما، يعني لا حالفا من قبل نفسي ولا حالفا عن غيري، بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أصلح وابه إن صدق، فأصح ما قيل أن هذا قبل النحي، أصلح وابه إن صدق. ومنهم من قال أن هذه كلمة تجري على اللسان من غير قصد، وقيل أنها تصحفت على الراوي، أصلا أحلف أفلح والله فتصحفت على الراوي وأبيه، لكن الأقرب أنه أن هذا قبل النهي. قبل النهي كان الناس في أول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي. والحلف بغير الله شرك أصغر، وهو من وسائل الشرك الأكبر، وقد يكون شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به ينبغي أن يعظم كتعظيم الله أو يستحق شيئا من العبادة، فإنه يكون شرك أكبر. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يحلف بالأمانة، بعض يحلف بالأمانة، وهذا من المحرمات، لا يجوز لا بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بلحيتك ولا بشرفك ولا بحياتك. نعم. أنه عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاول حدثني حرملة يحيى وقال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. نعم. ولكن أن الحلف بالله شرك، والحلف بالله توحيد، والتوحيد كثر الشرك. من حلف قال والله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، تكون الصدقة تكفر القمار وتكفر طلب فعل القمار. تعال نعمل قمار، صدق صدقة، تعال أقامرك يعني تعال نفعل القمار والميسر، عليه أن تصدق. لا كما الصدقة تكسر فرض الكفار، كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تكسر الحلف باللات شرك، من قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك فلا تصدق، يعني تعالى نفعل القمار. نعم. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حان، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال قد يتصدق بشيء، وفي حديث الأوزاعي من حلف باللات والعزى. قال أبو الحسين مسلم هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامرك فليتصدق لا يروي أحد غير الزهري. قال وللزهري نحو من 90 حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه أحد بأسانيد جياد. قال أبو الحسين مسلم هو صاحب الصحيح، كنيته أبو الحسين واسمه مسلم واسم ابن الحجاج. قال أبو الحسين مسلم بخاري. قال أبو عبد الله كنيته بخاري أبو عبد الله كنيته مسلم حسين أبو الحسين. قال أبو الحسين مسلم يعني نفسه. الزهري انفرد بهذه الجهة، والزهري إمام انفرد 90 حديثا جياد، وقيل 70 في بعضها نسخ 70 صوبا 90 كمان 90 حديثا جياد. نعم سندها جياد جيدها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. الطواغي جمع طاغي من الأصنام، لا تحلفوا بالأصنام ولا بآبائكم، وإن كان حلفا لحلف بالله أو لأصنام. نعم. حدثنا حلفكم بالله وأسمائه وصفاته، تحلف بالله بالرحمن عظيم صفات الله فعلم الله قدرة الله. نعم. وفعل الله. نعم وفعل الله صفات الله، لكن الصفات لكن الأفعال صفات الفعل، لكن معروفة في الصفات الذاتية. نعم. نعم قرآن كلام الله. قرآن كلام الله. نعم في حال كلام الله. نعم. حدثنا خالف بن هشام وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حبيب الحارثي واللفظ لخلف قالوا حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله، فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله، ثم اتي بابن فامر لنا بثلاث جود غر الذرع، فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا لبعض لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فأتوا فأخبروا فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم. هذا القصة فيها أن أبو موسى الأشعري جاء في رهط من الأشعريين ومن اليمن يطلبون من أن يحملهم، يطلبون يعطيهم ابل يحملهم عليها للجهاد في سبيل الله، فقال ما عندي ما أحملكم، وحلف قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، ثم يسر الله له. جاء في اللفظ الآخر أنه اشترى جودا وبعضها أنه أتاه شيء من الغنيمة، يحمل على أنه بعضها من الغنيمة وبعضها منه، ثم أرسل إلى الأشعري أبي موسى استدعاه فأعطاه ثلاث ذود، ثلاث من الإبل ذود، تطلق على الثلاثة قال لا ذود ولا العدد القليل، ثلاث ذود غر الذرع، غر يعني الغر هو البياض والذرع جمع ذروة وهي الأسلمة، الأسلمة بيض، فحملهم عليها. ثم لما ذهب أبو موسى قال أبو موسى لجماعته لا يبارك الله لنا وفي لا نفلح، وفي اللفظ تغفلنا رسول الله يمينه، الرسول صلى الله عليه وسلم حلف انه ما يحمل، ثم حمله كيف نسكت؟ لابد نخبر الرسول عنه، فذهبوا يقول يا رسول الله انت حلفت انك ما تحمل ثم حملتنا، هل نسيت يمينك؟ فقال لا ما نسيت، ولكن ولا ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، والذي يسر سبحانه وتعالى. وأما يميني فإن أكفر عنها، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفأت الذي هو خير. في دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى أن الخير في ترك ما حلف عليه لا يرد في يمينه، بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير. إذا حلف أنه لا يزور فلان صديقه أو لا يأكل طعامه أو لا يكلمه لا يرد في يمينه، الخير في أن يكلمه كفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعطي رقبة إن كان فقير وصام 3 أيام، ويكلم صديقه ويزوره ويأكل طعامه، ما يلج في يمينه، ربما يلج في يمينه، يحلف أنه ما يدخل بيت فلان، فإذا يقول ادخل قال أنا على يمين ما أحلف، اليمين ما تمنع من فعل الخير، كفر على يمينك ثم افعل الخير. ولهذا جاء في الحديث الآخر لأن يلج الإنسان في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي يعطي الكفارة التي يعني التي شرعها الله، يعني يكون يلج في يمينه ولا يكفر هذا آثم له عند الله، يكون يكفر ويفعل ما حلف على تركه أو فعله إذا رأى الخير فيه. والخير فيه أنك ما تهجر أخاك، لا تهجر ولو حلفت أنك ما تكلمه أو تأكل طعامه أو ما تدخل بيته، لا تلج في يمينك، كفر والحمد لله وافعل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يحمل الأشعريين ثم حملهم وكفر عن النبي، وسواء قدمت الكفارة أو أخرتها. إذ جاءت في بعض الأحاديث إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها، وفي بعضها إلا كفرت عن النبي وفعلت الذي هو خير. في بعض الأحاديث تقديم الكفارة على الحلف، وفي بعضها تقديم الحلف على الكفارة. لك أن تقدم الكفارة ثم تحلف تفعل ما حلفت على تركه أو فعله، ولك أن تفعل ما حلفت على تركه أو فعله ثم تكفر. نعم، إني والله إن شاء الله. نعم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا في تقديم الكفارة، قدم الكفارة على الخير، كفرت عليه في اللفظ الآخر إلا فعلت الذي هو خير وتحللته. نعم. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن علاء الهمداني ومحمد بن علاء الهمداني وتقارب في اللفظ. قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. أسأله الحملان يعني يعطينا إبل يحملنا عليها حتى نشارك جيش وغزو جيش العسرة. ما عنده فقراء، ما عندهم شيء، يحبون الجهاد يشارك النبي في الجهاد لكن ما عندهم شيء، ما عندهم إبل الراحة يعلم، ما عندهم شيء فقراء. قالوا يا رسول الله أعطنا إبل عشان نركبها الجهاد معك. فقال ما عندي ما أحملكم، والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم. في اللفظ الآخر قلت وافقناه غضبان، وافقني غضبان، فحلف أن لا يحملهم وقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، يعني ما أعطيكم شيء ولا عندي شيء. ثم يسر الله له بعد ذلك إبل، جاءت إبل اشتراها، وفي بعض جاء من الغنيمة، ثم أرسل في أثرهم فأتوا فأعطاه. قال رسول الله ثم رجعوا بعدها، قال الرسول حلف فيما بينه كيف الآن نأخذها، وحلف ما يحملنا ثم حملنا، تغفلنا رسول الله لا نفلح أبدا. فذهب وقال رسول الله حلفت ما تحملنا ثم حملنا، قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وأما يبيني فإنه كفر عنه لا تمنع يمين من صالح الخير. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم، عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله. نعم، لذا فيها من الشدة تبوك كانت مفازة، السفر طويل ومفازة عظيمة، ولهذا جل النبي الأمر للناس وأخبرهم حتى يستعدوا ويتأهبوا، لأن السفر طويل وشاق وفزات عظيمة قطع المسافات من المدينة إلى تبوك على الإبل الصحاري ورمال، وصار في وقت شدة الحر أيضا وطيب الثمار. جهز عثمان رضي الله عنه 300 بعير بأحلاس على أقتابها تبرع بها من ماله رضي الله عنه وارضاه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. كرها رضي الله عنه وارضاه. نعم، 100 بعير صدق بها الجهة في سبيله مجهزة كاملة، 300 بعير رضي الله عنه وارضاه. نعم، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا. ما أشعر أنه غضبان، يقول ما أشعر لو عليت أنه غضبان ما قلت له شيء. الصحابة رضي الله عنهم، فلما رده رجع حزين، يقول: كيف لنا كلم النبي صلى الله عليه وسلم وغضبان ولا عنده شيء؟ نعم، لكن من حرص على الجهاد ولا عنده شيء، حرص على الجهاد وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ووافقت وغضبان ولا أشعر، فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسه علي. يعني قد غضب، يعني إحسان في الرسول غضب عليه. نعم، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي: أي عبد الله بن قيس؟ فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن. ابتاعهن اشترهن، قرينين بعير مقرون ببعير، اثنين واثنين واثنين ستة، اشترهن. في اللفظ الآخر أنه تهب بنحر يعني من الغنيمة، يحمل على بعضها من الغنيمة وبعضها اشتراه من سعد. نعم، لستة أبعرة امتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألت لكم ومنعه في أول مرة. ومنعه يعني كأنه يريد أن يزيل التهمة عن نفسه. قال أبو موسى: ذهب يصدقا وصل قال: ما أحملكم. ثم دعا حملهم خشيا أن يتهموه، يكون متهم: كيف تقول لنا أن الرسول منع ثم ناداك وأعطاك الإبل؟ قال: يذهب معي مع أناس يريد أن يكشف التهمة عن نفسه، ينبغي الإنسان أن يكشف ما قد يتهم فيه. نعم نعم، حين سألت لكم ومنعه ومنعه إياكم بالتسكين. نعم، يعني حينما منع يعني. نعم، ومنعه في أول مرة ثم إعطاؤه إياي بعد ذلك. لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقل. وقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق. نعم، ويريد أن يكشف، يقول يعني: لا تتهموني أني كذاب. يقول: ثم أعطاني الرسول منعني ثم أعطاني، يريد أن يزيل التهم عن نفسه. ذهبوا معي حتى تعلموا أنه قالوا: إنك مصدق. ما مصدق، قال: لا بد يذهب معي أحد منكم. نعم، حتى لا يظن أحد فيه شيئا، كل واحد يكون سليم الصدر. نعم، وقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه إياهم ثم أعطاهم بعد، فحدثهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. حدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم لعاصم عن زهدم الجرمي قال: أيوب: وأنا لحديث القاسم يحفظ مني لحديث أبي قلابة.

وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق يعني ابن حزم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها. نعم مطر الوراق يعني فيه كلام وذكرها الإمام مسلم متابعة العمدة على حديث الأصول يذكر الأصول ثم يذكر المتابعات وإن كان في بعضهم بعض الرواة كلام في المطر الوراق كما ذكر في مقدمته يذكر الحديث الصحاح ثم يذكر بالله أحد الرواة الثقات ثم الرواة الذي قد تكلم فيهم أو فيهم بعض الضعف من باب المتابعة. نعم صلى الله عليه وحد. نعم متابعة يكون الراوي واحد مثل أبو هريرة والشاهد راوي آخر المعنى معنى الحديث وراوي الحديث راوي آخر على الصحيح. نعم حسن الله عليه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سليمان التيمي عن بريب بن نقير القيسي عن زهدم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم ثم بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ذود بقع الذرى فقلنا إنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه فأخبرناه فقال إني لا أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. نعم وفي قتلة البقع بمعنى غر يعني بياض البياض في الأسلمة قتلة البقع أو غر الذرع جمع ذروة وهي السنام السنام الشاعلة يعني أسلمتها بيض. نعم السلام عليكم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى التيمي قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مشاة فأتينا نبي الله صلى الله عليه وسلم نستحمله بنحو حديث جرير. مشاة ما معهم شيء فقراء ما عندهم شيء يمشون على أرجلهم طلبوا من أن أعطيهم إبل يركبونها للجهاد في سبيل الله خروج معه الجهاد. نعم أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري وهؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى الذين عذرهم الله في الجهاد الضعفاء والمرضى والفقراء اللي ما عندهم مال يحب أن يجاهد لكن ما يستطيع ما عنده مال ما عنده راحلة ولا وجد أحد يكون معه تعاقبه إياه عذرهم الله في قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله في هذا القيد نصحوا لله عندهم صدق وإخلاص نصح لو استطاعوا لجاهد المريض يقول لو استطاع جاهد الضعيف يقول كذلك والفقير يقول لو عندي شيء جاهد. ثم قال سبحانه إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. الذي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحملهم يعني يعطيهم إبل تحملهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم حين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع بكوا حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون حزن يريدون أن يشاركوا مجاهدين ولكن ما يستطيعون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال ما عندي شيء ماذا عملوا تولوا يبكون تولوا ويعلم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ولهذا جاء في الحديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنه يشق على أصحابي ولا أجد ما أحملهم ما عقدت لوان إلا كنت معه. يعني يمنع عليه الصلاة والسلام من الخروج في بعض السرايا يعني أن الصحابة يريدون أن يجاهدوا معه ويكون بعضهم يكون فقير ولا يستطيع أن يحملهم فلهذا يتخلف عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان يعني نعم. ها إذا طلب منهم النفير نعم إذا طلب منهم النفير نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري قال أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أعتمى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. الحمد لله. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. هنا في تقدير الكفار على فعل ما حلف عليه. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن الطرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكه. قال فلم يرضى فغضب عدي فقال ما والله لا غضب علي. نعم. فغضب عدي فقال ما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أثقال الله منها فليأتي التقوى ما حنثت يميني. نعم. هذا فيه كرم عدي رضي الله عنه. جاء سائل يقول كان ما عندي إلا مغفري أكتب إلى أهلي أعطيك إياه قال لا ما أريده فحلف ألا يعطيه ثم قال رجل لا أعطني رجع فقال عدي لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها أثقال الله تعالى ما أعطيته لكن الآن يكفر عن يمينه وأعطيك. ففي فضل عدي رضي الله عنه وعمل بالسنة حلف ألا يعطي هذا الرجل. هذا الرجل عدي كريم مثل أبي عدي بن حاتم الطائي المعروف والكرم جاء يسأله ما عندي شيء إلا مغفري سلاحي أكتب إلى أهلي يعطيه قال لا ما أريده فحلف أن لا يعطيه ثم جاء الرجل قال لا أريد أن تعطيني فقال عدي لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها أثقى لله منها فليأتي التقوى وليكفر لما أعطيته لكن يكفر عن يميني وأعطيك. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير هذا يدل على ما ينبغي الإنسان أن ينجح في يمينه إذا حلف على ترك فعل الخير أو على فرك أو على هجر أخيه، هجر كلامه أو طعامه أو بيته، لا يلجس يمينه بل يكفر ويفعل الخير. نعم. أحسن الله عليك. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن طريف البجلي واللفظ لابن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وحدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير. وحدث فيه كرم عادي، جاء واحد يسأله قال أعطني 100 درهم قال مثلي يسأل 100 يعني تسألني 100 يعني مثلي لا يسأل 100 مثلي يسأل ألوف. أنا ابن حاتم الطائي، جاء واحد يسأله وقل أعطني 100 قال تسألني 100 أنا أسأل ألوف وأسأل 100 لا. ثم حلف لا يعطيه. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا من حلف على يمين فرأى خير خيرها خيرا منها في الكفر على يمينه لما أعطيته. ثم أعطاه، يعني يقول هذا أقل من منزلتي، تسألني 100 قليلة، أنا ابن حاتم الطائي معروف، حاتم الطائي المشهور بالكرم، يضرب به المثل، يضرب به مثل العرب، قال أكرم من حاتم، حتى أنه لما جاء سئل من كرمها، جاء سائل عقر له جواده، ما عنده غيره يركب من كرمه، لكن حاتم مات على دين قومه أبوه، وعدي أكرم الله بالإسلام، عدي الابن مثل الأب في الكرم، لكن الأب حاتم الطائي المشهور مات على دين قومه، وعدي أسلم أكرم الله بالإسلام. نعم. نعم. هذه قصة ثانية يمكن، غير قصة هذه. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني محمد بن حاتم قال نعم في صفة الكرم. نعم في صفة الكرم الصفات هناك صفة أقرها الإسلام. نعم أحسن الله عليك. وحدث ما كان يفعل الجاهلية من الصفات الحميدة أقرها الإسلام. نعم لا هذا انتساب للأب، انتساب للآباء، هذا ما تغير الأسماء. نعم أحسن الله عليك. ما تغير. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال سمعت تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فذكر بمثله وزاد ولك 400 في عطائي. سأل 100 أعطاه 400. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الكرم. نعم نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهذه نصيحة من عبد الرحمن بن سمرة ونصيحة الأمة كلها لأن الشريعة عامة. قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. استدل به العلماء على أنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل الولاية سواء كانت إمارة أو قضاء أو حسبة، لأنه إذا سألها وكل إليها، أما إذا أُلزم بها وكره عليها فإنه حري أن يعان. إذا أعطيها عن غير مسألة أعانه الله، وإذا أعطيها عن مسألة دل على تساهل وخفة دينه، كونه يسأل الإمارة معناه متساهل بأعبائها والقيام بها، يدل على أنه متساهل، ولهذا ذهب يسألها. أما إذا أعطيها من غير مسألة أو ألزم بها فإن الله يعينه. قال العلماء ويستثنى من هذا ما إذا كان أهل للولاية، إذا لم يوجد غيره، فإذا كان لم يوجد غيره ممن يقوم بالولاية لا يسد مسد أحد ويجد في نفسه الكفاية، إذا كان يجد من نفسه الكفاية ولا يوجد أحد يسد مسده فلا بأس أن يسألها. استدلوا بدليل، الدليل الأول قول الله تعالى عن يوسف أنه قال للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فطلب الولاية يوسف لأنه يجد من نفسه الكفاية ويرى أنه ليس هناك أحد يسد مسده. والدليل الثاني حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. أما إذا كان يوجد غيره من يقوم بالولاية فلا ينبغي له أن يسألها. وفيه أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها لا يلج في يمين بل يكفر ويفعل الخير. نعم. على هذا أطلع عنك إمامة المسجد من الولاية. ظاهر نعم. وهذا ولاية، ولاية خاصة، ولاية على الجماعة. نعم. نعم. أحسن الله عليه. قال أبو أحمد الجلودي قال حدثنا أبو العباس الناصر الماسر جسعي الماسر سج كذا نعم الماسر سجسي أو كذا الماسر جسعي الماسر سجي قال حدثنا شيبان بن فروخ بهذا الحديث قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حاء وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس ابن عبيد وهشام بن حسان في آخرين حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر عن أبيه حاء وحدثنا عقبة بن مكرم العمري حاء وحدثنا عقبة بن مكرم العمري قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد عن قتادة كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث المعتمد عن أبيه ذكر الإمارة. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمر حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمرو يصدقك به صاحبك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف يعني المستحلف. نعم. اليمين على نية المستحلف. نعم. حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللهو يا أبي الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لسليمان ست بركة. هذا اليمين على ما يصدقها صاحبك أو على نية المستحلف هذا عند القضاء عند تخاصم الخصومة، إذا تخاصم اثنان ثم عند الحاكم الشرعي ثم أمر وجه اليمين طلب البينة من المدعي فلم يكن عنده بينة ثم وجه اليمين على المنكر فإن اليمين على نية المستحلف فلما يصدق عليه صاحبه حلف بالله ليس يطلبه مئة يطلب ألف، حلف بالله ليس له عندي ألف، هذا على ما يصدقه، وليس له أن يتأول ويقول ليس لي عنده شيء، يعني قصده ليس لي عنده شيء من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الأمثال، لا، لأنه مبطل اليمين على نية المستحلف على ما يصدق عليه صاحب. أما إذا كان في غير القضاء وكان كان مظلوم وجاءه ظالم يريد أن يأخذ منه بغير حقه وحلف أنا ليس عندي شيء وتأول ليس عندي شيء، يعني في هذا المكان، فله أن يتأول. إشكال على الشارع على ما يصدق على نية المستحلف. نعم. فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وروي فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث والإجماع. فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ولا يحنث، سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف، وهو مراد الحديث. وأما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق، إلا أنه إذا حلف القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية. إلا أنه إذا حلفه. طبعاً. وأما إذا إلا أنه إذا حلفه. إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية. ويكون الاعتبار بنية الحالف، لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق وإنما يستحلف بالله تعالى. واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق، وهذا مجمع عليه. هذا تفصيل مذهب الشافعي. أقصد أن هذا في القضاء، أما إذا كان في غير القضاء وكان ولا سيما إذا كان مظلوم تنفع، إذا كان مظلوم جاءه ظالم وحلفه يوري التورية مندوحة على الكذب، يقول ما عندي كذا ويقصد شيء آخر.